أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم، إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ربنا يفتح علينا ويستخرج منا ما يرضيه ويجعل المجالس دي في موازين حسناتنا يا رب. ربنا يتقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نبدأ النهاردة في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم من أنبياء، من أولي العزم، من أعظم الأنبياء، من أحب الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الخليل. وسيدنا إبراهيم كان مثلا سيدنا آدم هو أبونا الأول، آدم عليه السلام، وسيدنا نوح أبونا الثاني. قال تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين. أبونا الثالث بقى هو إبراهيم عليه السلام. وسيدنا إبراهيم كان ليه أوصاف، ربنا سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام، وكان ليه مناقب كتير جدا في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. أي فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الإمام يعني المقتدى به. فسيدنا إبراهيم قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وربنا سبحانه وتعالى ما أمرش النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبع ملة حد إلا ملة إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإحنا بنقول في الأذكار أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكان من الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام في القرآن، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، يقول لك يعني إيه أمة؟ الأمة يعني هو الرجل الجامع لخصال الخير، يعني كل خصال الخير اجتمعت في إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا يعني المطيع، يعني الملازم للطاعة، مش بس مطيع، ده ملازم للطاعة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وعما قالوا حنيفا يعني المقبل على الله، على الله المعرض عن غيره، وقالوا حنيف يعني المائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق وهو الإسلام. وقيل الحنيف يعني المستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيف ولم يكن من المشركين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب سيدنا إبراهيم جدا، وكان بيعظم سيدنا إبراهيم. حتى في صحيح مسلم أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا خير البرية. واحد جاي للنبي عليه الصلاة والسلام فبيعني بيمدح النبي عليه الصلاة والسلام، وقال فبيقول له: يا خير البرية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم عليه السلام. خير البرية ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام قالها تواضعا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام زي ما قال بعد كده: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فلما الراجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا خير البرية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه السلام. وأكتر واحد كان يشبه سيدنا إبراهيم هو النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده في حديث الإسراء في صحيح مسلم، لما حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طويل، لكن في جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، لما دخل بقى، لما وصل لبيت المقدس وكده، فقال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة. يعني شاف سيدنا موسى كده ضرب، يعني عارف لما يبقى واحد نحيف وقوي كده، وجعد يعني شعره مجعد، كأنه من رجال شنوءة، قبيلة معينة يعني. وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، الصحابي يعني ده كان قريب من شبه سيدنا عيسى عليه السلام. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. وسيدنا إبراهيم يعني كان أول من ضيف الضيف، وأول من اختتن، وأول من قص الشارب، وأول من رأى الشيب. وفي أثار بقى في كده، يعني قيل كان إبراهيم أول من ضيف الضيف، وهو أول من اختتن على رأسه 80 سنة، واختتن بالقدوم. وكان في محاضرة جميلة جدا أنصحكم تسمعوها للشيخ سعيد الكمالي، بيتكلم عن سيدنا إبراهيم، اكتبوا الشيخ سعيد الكمالي إبراهيم عليه السلام. ففي محاضرة جميلة تقريبا ساعة يعني، بيتكلم عن سيدنا إبراهيم، فمحاضرة جميلة جدا أنصحكم تسمعوها. وبصراحة مواقف سيدنا إبراهيم في القرآن، الصوت بيقطع. طيب الصوت بيقطع آخر كلام. تمام دلوقتي. طيب هنفتح برضو الباب عشان بسم الله كده تمام. طيب بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فكنا بنقول يا شباب إن سيدنا إبراهيم ليه مواقف كتير جدا في القرآن، يعني لما تقعد تقلب كده في قصص سيدنا إبراهيم في القرآن يعني متبقاش عارف تقتدي في سيدنا إبراهيم في إيه ولا إيه. ومن بعض المواقف، طبعا الموقف اللي هنتكلم عنه النهاردة في سورة مريم، لكن سيدنا إبراهيم كان ليه مواقف قوية في الدعوة، وده كان ظاهر جدا في القصص، في سورة الأنبياء، في سورة الأنعام، قال تعالى ولقد أتينا، في سورة الأنبياء قال تعالى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. تخيل كده شاب في لسه في فترة الشباب، والبلد بتاعته كلها بتعبد الأصنام، بلد كلها على الكفر، فشوف ربنا بيقول ايه عن سيدنا ابراهيم، ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. عارف انت تقول لحد انت بتعمل ايه؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. إيه؟ شوف القوة، بيقولهم طب انتوا وآباءكم كنتوا في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قيل إن هو قال كده في سره، وقيل إن هو قال كده وبعض الناس سمعته، فلما خرجوا بقى إيه في الآيات بتيجي في سورة سورة الصفات، في سورة الصفات لما قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. يعني كانوا طلبوا منه أن هو يطلع معهم في العيد بتاعهم يحتفل معهم، وكان عيد فيه كفر، فقال إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم. مشهد عجيب، سيدنا إبراهيم ورايح بيتكلم مع الآلهة الأصنام، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، يعني متهكم بالآلهة بيسخر من الآلهة، قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. قال تعالى فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. فلما سيدنا إبراهيم القوم خرجوا للعيد وراحوا وحطم الأصنام، ربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد ده في سورة الأنبياء لما قال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يعني فتت الأصنام، ودي حاجة يعني حاجة يا جماعة مش يعني حاجة أنت لما تقعد تتخيلها، يعني إيه سيدنا إبراهيم هو لسه فتى شاب يروح يكسر الأصنام اللي هم أصلا معظمينها اللي هم بيعبدوها. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا شافوا الأصنام متدغدغة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس، عايزين بقى نعملوا عبرة لعلهم يشهدون. فجابوا بقى قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أنت اللي كسرت الأصنام بتاعتنا كده. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو سايب الصنم الكبير ما تكسرش عشان يقيم على قومي الحج، فقال لهم لا انا ما كسرتش حاجه، اللي كسره ده الكبير، ده الصنم الكبير ده هو اللي كسر الاصنام، هو اللي كسر بيت الاصنام. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. في اللحظة دي شوف قوة سيدنا إبراهيم وقوة الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لإبراهيم عليه السلام. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. كان في اللحظة دي يعني دي لحظة مناظرة سيدنا إبراهيم أقام على قومه الحجة. قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم. المفروض لما يبقى احنا بنتناقش وانت بتقول دليل وانا بقول دليل ان انت ترد عليا بالمنطق بالعقل. فكان وده حال الباطل ان هو ما بيعرفش. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني ملوش حجة, ضعيف, بيزهق ويمشي بسرعة, يستعمل العنف على طول. هو مش عارف يقيم الحجة او مش عارف يرد بالمنطق وبالأدلة, فهو بيستعمل العنف. فأول لما سيدنا إبراهيم رد منطقي جدا بيقول لهم إيه, قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوه على طول, يعني ما فيش تفاهم, نولع فيه. وانصروا آلهتكم, وكأن الآلهة محتاجة حد يدافع عنها, إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين. فقصة سيدنا إبراهيم فيها مشاهد عظيمة, يعني حتى في سورة الأنعام مشهد المناظرة. قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. شوف الكلام. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. العلماء قالوا ان سيدنا ابراهيم كان بيقول كده بيناظر القوم, يعني هو بس ايه علشان يوصلهم ان هو يقيم عليهم الحجه. فبيعمل ايه, بيقول لهم طب تعالوا خلاص انتوا بتعبدوا الكواكب, خلاص انا هعبد معاكم الكواكب. قال تعالى فلما جن عليه الليل وراى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فلما راى القمر بازغا خلاص طب تعالوا نعبد القمر قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر خلاص طب تعالوا نعبد الشمس دي أكبر حاجة. ويعني إيه سيدنا إبراهيم, وده من طرق المناظرة اللي هو إيه خلاص, يعني هو طيب أنتوا بتعبدوا الكواكب طب أنا هاجي أعبد معكم كواكب. وسيدنا إبراهيم يعني إحنا كثير لما بنقرأ الآية دي بنبقى متصورين إن سيدنا إبراهيم إيه يعني كان فعلا ايه يعني كان بيدور يعني معاهم, يعني كان بيعبد الكواكب شويه وبعدين القمر. لا, الموضوع ما كانش كده. سيدنا ابراهيم كان على الحنيفيه عليه الصلاه والسلام, ولكن هو عمل كده مناظره. طيب خلاص فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. يعني هو من اللي خاف, أنا ولا أنتم؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني اللي كان على التوحيد ولم يشرك بالله هو اللي يخاف ولا اللي أشرك بالله؟ فهو بيقول لهم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم السلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى في سياق المدح لإبراهيم عليه السلام قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سيدنا إبراهيم يعني كان ليه مواقف كتير قوية جدا، وموقف سيدنا إبراهيم مع الملك نمرود، في وبعدين سيدنا إبراهيم في بناء الكعبة، واستسلام سيدنا إبراهيم لأمر ربنا سبحانه وتعالى في ذبح إسماعيل عليه السلام. يعني كان إبراهيم عليه السلام يعني حتى شوف قال تعالى وإبراهيم الذي وفى لأتم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قيل إن سيدنا إبراهيم لما قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سيدنا إبراهيم ليه مواقف كثير جدا، فهي كانت يعني بعض مناقب سيدنا إبراهيم، وأنصحكم ترجعوا تسمعوا محاضرة الشيخ سعيد الكملي، مهمة جدا وجميلة جدا، هتلاقوها على اليوتيوب وموجودة على ساوند كلاود برضو. خلينا بقى ناخد النهاردة قصة سيدنا إبراهيم في سورة مريم. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم، قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، النبي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زي ما القصص اللي فاتت يا جماعة كانت بتخاطب مين، يعني قصة سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وزكريا وسيدة مريم، القصص دي كانت بتخاطب العرب وبتخاطب أهل الكتاب اليهود والنصارى، زي ما قلنا إن بداية قول عيسى عليه السلام قال إني عبد الله، ده في رد على النصارى واليهود. القصة دي بتخاطب مين؟ القصة دي بقى بتخاطب العرب، أهل قريش، أهل مكة، لأن هم يعرفوا سيدنا إبراهيم، لأن هم يعرفوا سيدنا إبراهيم. قال فهنا ابن كثير بيقول إيه، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم واتله على قومك هؤلاء الذين يعبدون الأصنام، لأن قوم سيدنا إبراهيم في البداية كانوا بيعبدوا الأصنام، واختار القصة دي قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه. قال واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدعون أنهم على ملته وهو كان صديقا نبيا، يعني اذكر لهم القصة مع أبيه كيف نهاه عن عبادة الأصنام، فقال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي لا ينفعك ولا يدفع عنك ضررا. شوف تأدب سيدنا إبراهيم عليه السلام، أدب غير عادي. قال يا أبتي، يعني رغم أن أبوه مشرك، يعني عايزين نتعلم يا جماعة من قصة سيدنا إبراهيم أن أول حاجة أهمية الدعوة، أن سيدنا إبراهيم ما قالش ده راجل كافر وسيبه خلاص بقى يضيع، أن سيدنا إبراهيم كان حريص على دعوة الأهل. كتير مننا والشباب اللي بدأ ما شاء الله بدأ يتعلم الدين وبدأ يقرب من ربنا سبحانه وتعالى بيأثر جدا في دعوة الأهل، يعني كلنا مقصرين في الباب ده، تتفاجأ ان في حاجات كتير في اهل بيتك ما يعرفوهاش وانت مقصر، يعني ما بتنصحش ابوك، ما بتنصحش امك، ما بتنصحش اخواتك، وممكن تكون نشيط جدا بره. سيدنا ابراهيم ما كانش كده، وسيدنا اسماعيل بعده ما كانش كده برضه. قال تعالى عن اسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيه. سيدنا إبراهيم هنا بيتلطف في دعوة أبيه الكافر، بيكلمه بأحسن طريقة، وده مهم إن إحنا نعمله من باب أولى في البيت. يعني يا شباب عايزين نتكلف في دعوة الأهل، يعني أنت تختار أحسن ألفاظ، وإن أنت تتكلم بأحسن طريقة، وإن أنت أخلاقك في البيت تبقى مختلفة. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا القصة دي علشان نقتدي بإبراهيم عليه السلام. قال تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، صديقا يعني صديق يعني كثير الصدق، صادق وصديق عليه السلام، إنه كان صديق النبي. وبعض العلماء قالوا واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس، واذكر في الكتاب مريم، إن ده دليل على استحباب تذكير الناس بقصص الأنبياء وقصص القرآن. مش سعد الكملي، سعيد الكملي، سعيد الكملي، الشيخ سعيد الكملي. فهنا قال إيه؟ إذ قال لأبيه يا أبتي، ويا أبتي ده تأدب، تأدب في الكلام. قال إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني بيقول له الصنم اللي انت بتعبده ده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، يعني هو لا بيسمع ولا بيشوف ومش هيقدر يدافع عنك. لو انت محتاج منه حاجة مش هيعرف يساعدك، مش هيعرف يجلب لك نفع او يكشف عنك الضر. فليه بتعبده؟ اللي وصفه عامل كده، يعني هل يتصور ان انسان يعبد اله ما بيسمعش وما بيشوفش وما بيتكلمش؟ حجر. يعني الواحد لما كان بيقرأ قصة سيدنا ابراهيم كان مستعب، يعني كان مستبعد ده جدا، شايف ان دي حاجة بعيدة. في مرة كنت في سفر في شرق اسيا، كنت في فيتنام، وحكيت القصة دي للشباب قبل كده وانا بتكلم معاهم عن قصة سيدنا ابراهيم. دخلت معبد لبوذا، وكان عندهم في البلد اللي انا كنت فيها دي كان في تعدد، يعني تعدد آلهة، يعني في اكتر من اله، مش هم عندهم خليط كده بين الديانة البوذية وديانة كونفوشيوس، وكان مش عندهم بوذا واحد، لا ده في يقولك بوذا of the future، بوذا of the past، present، وليدي بوذا، يعني في كذا كذا إله، يعني في بوذا المستقبل وبوذا الماضي وبوذا الحاضر وليدي السيدة بوذا اللي هي أمه بقى. فتتعجب جدا تشوف منظر التمثال وهم حاطين قدامه الأكل ومولعين البخور والفاكهة والعصير، والناس بتيجي تحط الحاجة، تحط القرابين، تقدمها وتعمل إيديها كده وتهز دماغها وخلاص هو كده صلى. وممكن تدخل عند تمثال منهم تلاقي قدامه حراسة حاطت قدامه تمثالين ساموراي. فبسأل الراجل اللي هو المرشد ده، بقول له ده إيه؟ يعني إيه الاتنين اللي واقفين قدام التمثال ده؟ بيقول لي دول حماية، دول بيحموه. فقلت سبحان الله، قلت له يعني هو إله وهو محتاج حد يحميه؟ يعني انت حاطط قدام الاله اتنين تماثيل عشان يحموه. فبقول له طيب انا دلوقتي لو عايز اطلب منه طلب، لو انا بكلمه دلوقتي هل هو يسمعني؟ تمثال يا جماعة اسمنت، يعني تمثال اسمنت، وناس في احنا في 2020 ناس بتعبد ده دلوقتي، وناس بتتقرب وفاكر ان هو سبحان الله. لما تمشي، لما تروح البلاد اللي هناك اندونيسيا والصين وتشوف ناس هو بيعمل حاجات، وواحدة مثلا عندها 90 سنة ولا 80 سنة وقاعدة بتعمل، عندهم بيعملوا زي طبق كده بيحطوا فيه ورد وبخور وحاجات كده، وكأن ده بيتقربوا بيه للآلهة بتاعتهم. يعني سبحان الله، تفتكر الآية اللي في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي هو فاكر ان هو بيعمل خير كبير وان هو كده على الحق. سبحان الله، هو بيعبد تمثال، صنم، حجر. فبقول له هو لو انا بكلمه هيسمعني؟ طب لو انا طلبت منه طلب، طب هو شايفني؟ هو ما عندوش اجابة. يعني انا اول مرة استشعر قصة سيدنا ابراهيم لما شفت ده. لو أول مرة أستشعر مشاعر سيدنا إبراهيم وهو بيجادل الناس، وأي حجة تخلي إنسان يدافع عن ده. والله كل اللي كان رد الشخص ده، كنت مرة في الصين فبتكلم مع واحد من عنده نفس المعتقد، بيقول لي إحنا عندنا آلهة كتير جدا. فبقول له طب إحنا ليه عندك كذا إله؟ هو يكفي إله واحد، إحنا عندنا في ديننا في إله واحد هو سوبريم، يعني عنده كل، يعني هو في عنده كل حاجة، عنده كل القوة، بيسمعني وبيشوفني ويقدر ان هو يرزقني. طب انت ليه بتعبد كذا إله؟ يقول لي احنا عندنا اله، اللي اله اللي بيحفظ لي الفلوس، واله بيعمل كذا، واله بيعمل كذا. فبقول له طب ليه يعني، ليه ما تغيرش دينك، ليه ما تعبدش اله واحد؟ قلت له انا، انت مخلوق ليك صفات معينه، انت بتشوف وبتسمع، انا من مصر وانت من الصين، وانت فيك مواصفات وانا فيه مواصفات، واحنا شبه بعض بالظبط، فمعنى كده ان اللي خلقنا واحد، يعني ما دام انا وانت زي بعض يبقى اللي خلقنا اله واحد، فليه بتعبد ده اكتر من اله؟ فيقول لي بص انا فاهم اللي انت بتقوله، ولكن انا مش هقدر اغير الدين بتاعي. فبقول له ليه؟ قال لي لان ده انا اتولدت لقيت ابويا كده وجدي كده وجد ابويا كده. قلت سبحان الله، يعني كان في قصة سيدنا ابراهيم، لما سيدنا ابراهيم قال تعالى في سورة الانبياء ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ قالوا ايه؟ ما ردوش. يعني اجابة السؤال منطقية، هو سيدنا ابراهيم بيسأل بيقول لهم ايه ده، ايه اللي انت بتعبده ده، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فيقول له لا ده تمثال، وتمثال مثلا من اسمنت، او تمثال مثلا من عجوة وحجر ومش عارف ايه، فيوصف له التمثال. هم قالوا ايه بقى؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين. وده بالظبط والله الشاب الصيني ده قاله لي، وجدنا اباءنا لها عابدين، مفيش تفكير، رغم ان هو ايه يعني بيفكر في كل حاجة، وماسك الموبايل وويشات ومش عارف، وبيعمل والتجارة وماشي شغل، لكن في الحتة دي مش عايز يفكر، انا خلاص قافل دماغي على كده. فهنا مشهد سيدنا ابراهيم، انا بحكي القصص دي ليه؟ علشان تستشعر نعمة ربنا عليك، ده اول حاجة، ان انت على التوحيد، وكل لما تشوف البلاد دي وتمشي في الارض وتشوف البلاد دي وتشوف نعمة ربنا عليك ونعمة ربنا بالاسلام والله، وتتعجب ان في ناس سبحان الله لسه لحد دلوقتي بيعبد حجر حجر. فهنا مشهد سيدنا ابراهيم، وتعرف مشاعر سيدنا ابراهيم وهو بيكلمهم، وهم يعني سيدنا ابراهيم شايف قد ايه هم سفهاء. يعني لما انت بتشوف واحد قدامك بيعبد حجر، انت مش يعني انت تستشعر طب انت عقلك فين، فين العقل اللي ربنا كرمك بيه، يعني فين المنطق في اللي انت يعني. اول حاجه سيدنا ابراهيم ما دخلش بدليل مثلا من الغيب، او دخل بدليل عاطفي مثلا حاجه تتكلم عن المشاعر، ما عملش ده. سيدنا ابراهيم اول حاجه اتكلم بدليل عقلي منطقي، بيقول له اذ قال لابيه يا ابتي، بكل ادب وبكل لطف، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني الاصل ان انت بتعبد اله، انا بعبد الاله ده ليه؟ يعني علشان انا اللي اصرف عليه مثلا، ولا انا، لان ده بيحصل يعني في بعض البلاد، في بعض البلاد هناك بيبقى في مثلا زي معبد معمول على الطريق، عارفين الكارتة كده عندنا، انت بتعدي بتدفع فلوس عشان ايه؟ لا، هو انت بتقف في المعبد ده، بتنزل تحط فلوس وفاكهة وأكل وتمشي. وكان الشيخ مشاري الخراز كان عامل حلقة في برنامج تقريبا اسمه أحلى رحلة أو حاجة زي كده على ما أذكر، ارجعوا اتفرجوا عليها. كان عامل حلقة في البلاد اللي هناك كده، في كمبوديا والحاجات اللي زي دي، لا مش فاكر كمبوديا ولا فين، كمبوديا دي في أمريكا الجنوبية باين، والله ما أنا فاكر، مش فاكر الاسم البلد اللي كان فيها، لكن هي حاجة في شرق آسيا. كان عامل حلقة، فجايب تصوير ان هو معدي على معبد كده معين، والناس بتنزل، وهي نازلة قبل ما تسافر لازم تعدي على الاله اللي محطوط التمثال ده تحط له فلوس، وهم عارفين ان اللي بياخد الفلوس دول الناس اللي شغالة في المعبد، الكهنة اللي في المعبد هم اللي بياخدوا الفلوس، سبحان الله. فهنا بيقولوا ليه ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني الاصل ان صفة الاله ان هو يكون سميع بصير، وان هو يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. شوف كلمة يا أبتي في كل لفظ، يا أبتي في كل جملة، يا أبتي تلطف. ومعدين ما قالوش يا جاهل إني قد جاءني من العلم، ما قالوش لا أنا عالم وانت جاهل، لا، قال له إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. شوف ابن كثير بيقول إيه بقى، بيقول إيه؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يقول فإن كنت من صلبك وترى أني أصغر منك لأني ولدك، فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت، ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد. يعني كأنه بيقول والله أنت عندك علم وأنا كمان عندي علم، بس العلم اللي عندي أنت بصراحة ما وصلكش العلم ده. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. فقال إيه؟ فاتبعني أهدك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يقول له يا أبت لا تعبد الشيطان، هو هنا بيعبد الشيطان، هو حقيقة بيعبد صنم، لكن أي عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان. فيقول يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ليه لا تعبد الشيطان؟ علشان الشيطان عصى ربنا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. شوف مشاعر سيدنا إبراهيم ولطف سيدنا إبراهيم. قال إيه؟ يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك. لأن أصلا يا جماعة أصل الشرك هو الشيطان. يعني اللي خلى العرب تعبد الأصنام، عارفين في قصة سيدنا نوح عليه السلام، قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قالوا إيه بقى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ دعبس روى أثر في البخاري بيقول إيه، إن بالمعنى يعني إن كان الشيطان، إن الناس دي كانت رجال صالحين، كانوا ناس صالحين في أقوامهم اللي هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. فلما ماتوا الشيطان جه للناس قال لهم يا جماعة احنا عشان نفتكر الناس الطيبين دول نعمل لهم ايه تماثيل كده علشان نشوفهم، لما نشوفهم نسخن ونسخن في العبادة كده وبتاع. فلما ماتوا الجيل ده، لما مات جه الجيل اللي بعده، الشيطان خلاهم يعبدوهم من دون الله، قال إنما كانوا يعبدونهم من دون الله، فعبدوهم من دون الله بسبب الشيطان. فالشيطان هو أصل الشرك. وكان في مقطع جميل في الموضوع ده للشيخ سعيد الكملي، أنصحكم تسمعوه، اسمه أصل الشرك، موجود على ساوند كلاود، أصل الشرك الشيخ سعيد الكملي، جميل جدا، بيحكي قصة الشيطان وأصل الشرك في جزيرة العرب وكده. فهنا قال إيه؟ يا أبت لا تعبد الشيطان، أي لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، فإنه هو الداعي إلى ذلك والراضي به، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. وقوله تعالى إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله. يعني كأنه بيقول له يكفي إن الشيطان اللي أنت ماشي وراه ده كان عصى ربنا سبحانه وتعالى، وده دليل على حب سيدنا إبراهيم عليه السلام لربنا سبحانه وتعالى. هو بيقول له تخيل الشيطان اللي أنت بتسمع كلامه ده كان عاصي لله، إن الشيطان كان للرحمن عصية. وبعدين بيقولوا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يعني ما اختارش هنا اسم مثلا الجبار من المنتقم من القوي من العزيز. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وده هنا من لطف سيدنا إبراهيم في الدعوة إنه اختار اسم الرحمن، وكأن المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى رحمن. فلما أنت توصل إن ربنا سبحانه وتعالى الرحمن يعذبك، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، تبقى مشترك ولي للشيطان معاه في العذاب اللي هو أصلا عصى الرحمن في البداية. قال وقوله إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه فطرده وأبعده فلا تتبعه تصر مثله. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أي على شركك وعصيانك لما آمرك به، فتكون للشيطان وليا، أي فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء. أو الشيطان هيجي في النار أصلا هيتبرأ من كل الناس. قال تعالى إن الشيطان ربنا سبحانه وتعالى يأذن له فيقوم خطيبا في جهنم في النار في جهنم. فقال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني أنا مش هقدر أنقذك من العذاب ولا أنت تنقذني من العذاب، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. عارف حد يقول لي يا عم أصلا خربانة معايا من زمان، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فبيتبرأ من أهل النار. وده كمان من تمام العذاب، إن يجي الشيطان اللي دخلهم النار يقول لهم: طب يا جماعة إيه، أنا زيادة في الحسرة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهو بيقول له إيه: فتكون للشيطان وليا، يعني فلا يكون لك مولا ولا ناصرا ولا مغيثا إلا إبليس، وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شيء، يعني يوم القيامة الشيطان مش يقدر يعمل لك حاجة، بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك، يعني أنت لما تمشي وراه تعذب زيه، كما قال تعالى: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، مشترك معهم في العذاب. رغم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تلطف مع أبيه في الدعوة لطف شديد، إلا إن أبوه رد عليه رد قاسي جدا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ كأن كل اللي فات ده ما سمعش كل الكلام المنطقي والكلام العاطفي واللي بيحرك بيه المشاعر والترغيب والترهيب، ما سمعش أي حاجة، كل اللي بيفكر فيه الآلهة بتاعتي. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني معرض عن الآلهة بتاعتي، أنت إزاي تشتم الآلهة بتاعتي، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، لو ما بطلتش عن سب الآلهة، لو ما بطلتش ان انت تدعوني، لئن لم تنتهي لأرجمنك. هنا ايه، بعض العلماء قالوا لأرجمنك، يعني هنا الرجم بالحجارة، يعني هرجمك بالحجارة لحد ما تموت، او لأرجمنك يعني هنا الرجم بالقول، يعني هشتمك وهقول لك كلام شديد. يعني قال: لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، يعني مدة طويلة مش عايز أشوفك. من ابن كثير قال: يقول تعالى مخبرا عن جواب أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام فيما دعاه إليه أنه قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، يعني إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاها، يعني أنت مش عايز تعبدها ولا أنت راضي بها، فانتهي عن سبها وشتمها وعيبها، خلاص أنت مش عايز تعبدها ما تتكلمش عنها تشتمهاش، فإنك إن لم تنتهي عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك، وهو قوله لأرجمنك، يعني هنا قالوا بقى معنى لأرجمنك إيه، يعني هشتمك، شتمتك وسببتك. قاله ابن عباس والسدي وابن جريج والضحاك وغيره، وفي أقوال ثانية زي ما الشيخ سعدي ذكر لأرجمنك، يعني هرجمك بالحجارة. وقوله وهجرني مليا، يعني زمانا طويلا أو أبدا، أو قال وهجرني مليا، قال سويا سالما قبل أن تصيبك مني عقوبة، كذا قال الضحاك، يعني عارف أنه تقول إيه، امشي من قدامي بقى دلوقتي قبل لما إيه وإنت سليم، قبل لما أعمل فيك حاجة، وهجرني مليا يعني وإنت لسه سليم، امشي من قدامي وإنت لسه سليم كده. قال: فعندها قال إبراهيم لأبيه سلام عليك. تتعجب والله من أدب سيدنا إبراهيم وحلم سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم لا لأواه حليم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني لما بشر إبراهيم، كان سيدنا إبراهيم عليه السلام كان خايف من الملائكة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة، وبعدين بشروا بالولد، فربنا بيقول إيه، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى خلاص يجادلنا في قوم لوط، بيقول لهم طب بيقول لهم طب انتوا نازلين بالعذاب على قوم لوط، طب استنوا شوية، طب ممكن يؤمنوا. ربنا بيقول ايه؟ ان ابراهيم لحليم اواه منيب، يا ابراهيم اعرض عن هذا، انه قد جاء امر ربك، وانهم اتيهم عذاب غير مردود. ده سيدنا ابراهيم. فبيقول له ايه؟ قال سلام عليك، قال سلام عليك، زي عباد الرحمن. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، قالوا سلاما. قال الحسن حلماء لا يجهلون. احنا عايزين نبقى كده يا جماعة، يعني وانت بتدعو الى الله لا تنتصر لنفسك من الخطأ. ربنا يا رب يغفر لنا ويعفو عنا، ان احيانا الواحد ممكن لما يدعو حد والشخص ده يعرض يرفض او يرد عليه رد شديد، فتلاقيه عايز بينتصر لنفسه، يرد عليه يشتمه، تلاقيه تنرفز عليه كده، في غضب لله، انت تغضب لله. لكن احيانا بتبقى من المشاكل عندنا ان احنا ربنا، وطبعا ده كلنا بنقع فيها، ربنا يغفر لنا ويعفو عنا يعني، وما ابرئ نفسي، ان ممكن انسان في لحظه مثلا كان بيدعو حد والشخص ده رد عليه رد سيء مثلا، فتلاقي الشخص الداعية انفعل او رد عليه رد لا يليق، وده من سوء الادب. ربنا يا رب يأدبنا ويغفر لنا. سيدنا ابراهيم ما كانش كده، لما ابوه رد عليه رد شديد قال لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك، سلام عليك. وده من ادلة صدق الداعية، ان هو فعلا حريص ان الناس توصل لربنا سبحانه وتعالى، حريص ان الناس تهتدي، مش الامر عنده ان هو عايز يقهر الناس وخلاص. خلاص انت مش هتسمع كلامي، قال سلام عليك، مش هيصلك مني الا كل سلام. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. قال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قالوا سلاما يعني خلاص احسن كلام يتقال، مش هرد عليك رد سيء، مش هاقابل الاساءة بالاساءة. فهي هنا قال ايه بقى؟ قال سلام عليك، قال معنى قول ابراهيم عليه السلام سلام عليك اي يعني اما انا فلا ينالك مني مكروه ولا اذى، وذلك لحرمة الأبوة. ده برضو أبويا، فأنا مش هقدر أن أنا أرد عليك رد شديد. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي، يعني هدعي أن ربنا يغفر لك، سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك إنه كان بي حفية. قال ابن عباس وغيره لطيفا، أي في أن هداني لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما إنه كان بي حفية، قال عوده الإجابة. وقال السدي الحفي الذي يهتم بأمره. عارفين يا جماعة يعني إيه إنه كان بي حفية؟ بيقول له إيه؟ سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. عارف لما تقول مثلا إيه فلان ده بيقابلني بحفاوة، بحفاوة يعني تحس إنه إيه مهتم كده وبيقابلك مبتسم وبيكرمك. فسيدنا إبراهيم بيقول ربنا سبحانه وتعالى إنه كان بي حفية، يعني هنا قال ابن كثير قال مجاهد وقتادة وغيرهما إنه كان بحفية، يعني عوده الإجابة، يعني كل ما بدعي ربنا بيستجيب، إنه كان بحفية أو حفيا يعني لطيفا، ربنا بيتعامل معايا بلطف اللطيف سبحانه وتعالى، أو حفيا يعني يهتم بأمره من الحفاوة يحتفي به. قال إنه كان بحفية، وده ظن إبراهيم عليه السلام في ربه تبارك وتعالى. وسيدنا إبراهيم فعلا استغفر لأبيه. قال ابن كثير وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة، وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام، وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق عليهما السلام، في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين في ابتداء الإسلام، وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل في ذلك، حتى أنزل الله تعالى يعني كان المسلمين بيقتدوا بإبراهيم في الاستغفار للمشركين. يعني ممكن واحد صحابي مثلا أبوه كان مشرك فيستغفر له، وبعدين نزل النهي، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، يعني إحنا لنا أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام نقتدي به. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني إحنا نقتدي بإبراهيم في كل ده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني تقتدي إبراهيم بإبراهيم عليه السلام في كل حاجة إلا القول ده اللي هو إيه، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي. فربنا بيقول إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء، من الله من شيء. يعني تستغفر تقتدي بإبراهيم عليه السلام وتأخذ أسوة حسنة إلا في القول ده، يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك ورجع عنه، فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآية دي نزلت عارفين إمتى؟ لما بعد وفاة أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام على الشرك. ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خلاص ترك الاستغفار لعمه. وبعدين ربنا قال بعدها إيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له، يعني لما تبين لإبراهيم عليه السلام أنه، يعني إن أبوه يعني أنه عدو لله، تبرأ منه خلاص. ربنا قال إن ده خلاص مشرك عدو هيموت على الكفر خلاص. فلما تبين له أنه عدو لله، قالوا لما تبين له يعني لما مات على الكفر، لما مات على الكفر، لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وقوله تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أي أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي أي وأعبد ربي وحده لا شريك له، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يا جماعة دي حاجة مش سهلة. يعني سيدنا إبراهيم هنا بيقول لهم إيه بعد لما قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. خلاص لما أوصل لمرحلة إن مفيش استجابة في الدعوة وخلاص ألقي في النار وربنا سبحانه وتعالى نجاه من النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، خلاص فقد الأمل في ده. خلاص وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، إن أحيانا الإنسان المؤمن محتاج يعمل تضحية، إن هو هيترك بيئة المعصية، هيترك الصحبة السيئة، هيترك الأرض زي ما حصل في حديث قاتل ما أترك أرضك فإنها أرض سوء. إن إحنا لازم نتعلم ده، إن إحنا علشان نحافظ على ديننا إن في حاجات ممكن نكون بنحبها ومتعلقين بها نسيبها وتترك ده لله. يعني سيدنا إبراهيم هنا قال إيه، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، يعني عسى هنا تأكيد ألا أكون بدعاء ربي شقية، يعني عمري ما هشقى وأنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال بعدها إيه، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. وده حال إن أنت لما هتترك أرض المعصية وهتترك بيئة المعصية وهتترك حاجة أنت كنت بتحبها، يعني أصعب حاجة إن هو يسيب أهله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله على طول كانت النتيجة إيه، وهبنا له إسحاق ويعقوب. ربنا سبحانه وتعالى كافئه على أنه اعتزل هؤلاء المشركين، وربنا سبحانه وتعالى قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، يعني مش وهبه بس يعني ولد عادي، ده ربنا سبحانه وتعالى رزقه إسحاق وإسماعيل ويعقوب، ومن وبعد يعقوب أنبياء بني إسرائيل كلهم من كل سلالة سيدنا إبراهيم عليه السلام منها الأنبياء؟ قال وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني إبراهيم عليه السلام يذكر بالثناء الحسن في يوم القيامة، كل الأمم يعني عايزة تنسب نفسها لإبراهيم. يعني اليهود يقولوا إبراهيم كان يهودي، والنصارى يقولوا إبراهيم عليه السلام كان نصراني. ربنا يرد عليهم يقول إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. يعني هم قاعدين يقولوا ده تبعنا، ده كان يهودي، والتانيين يقولوا لا ده كان إيه؟ نصراني. ربنا قال إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال ابن كثير يقول فلما اعتزل الخليل أباه وقومه في الله أبدله الله من هو خير منهم، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ووهب له إسحاق ويعقوب، يعني ابنه وابن إسحاق، كما قال في الآية الأخرى ويعقوب نافلة، وقال ومن وراء إسحاق يعقوب. وقوله ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، قال ابن عباس يعني الثناء الحسن. وقال لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هنا بقي معنا حاجة، إن مشهد يوم القيامة سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقابل أبوه، أبوه اللي كان في الدنيا اللي كان بيدعوه إلى الله ورفض الدعوة. حديث بصراحة مؤثر جدا في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. يعني شوف، هو كان بيدعوه في الدنيا يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من علم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الدعوة دي والأدب والتلطف في الدعوة، ورغم كل الأدب ده أعرض أبو إبراهيم، فيجي يوم القيامة يندم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وقبرة، هو من أهل النار عياذ بالله. فيقول له إبراهيم عليه السلام ألم أقل لك لا تعصني، ألم أقل لك لا تعصني، مش قلت لك ما اسمع كلامي، ألم أقل لك لا تعصني. فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك، قال له خلاص النهاردة أسمع كلامك. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. مش سيدنا إبراهيم قال ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ قال يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، يعني الهالك، يعني يا رب يعني ده خزي إن أنا أبويا يبقى في النار، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد الهالك. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، يعني انظر إلى ما تحت رجليك. فينظر فإذا بزيخ ملتطخ، الزيخ اللي هو ضبع، ملتطخ يعني ملوث بالكاظورات، عليه كاظورات كظار ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. الضبع ده، الضبع الملتطخ ده هو أبو سيدنا إبراهيم. العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى أراه الله إياه على غير هيئته، يعني اللي هو أبوه يعني على غير هيئته ليسرع التبرؤ منه. مشهد صعب جدا والله. يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. وبعض العلماء قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى غير شكل أو مسخ أبو إبراهيم للضبع علشان لما يدخل النار لا يعرف ان ده كان ابو سيدنا ابراهيم، فمبقاش لا يلحق ابراهيم عليه السلام خزي او عار ان ابوه الناس تعرفه في النار فيقول له ده ابو ابراهيم. والله تعالى اعلى واعلم. ان هو يتبرأ منه ليسرع التبرأ منه علشان لا يصل لابراهيم خزي عليه الصلاه والسلام، او ان ولا تخزني يوم يبعثون، ان ده لا يشمل ان ربنا سبحانه وتعالى ليه سنن في معامله الخلق. قال إني حرمت الجنة على الكافرين، قال سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. وكذلك كل إنسان يدعى إلى الله في الدنيا، كل إنسان يدعى إلى الله في الدنيا ويرفض الدعوة ويرد الدعوة هيندم يوم القيامة، هيندم يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا يا رب يغفر لنا ويعفو عنا ويتقبل منا ويبلغنا ليلة القدر ويتقبل منا الصيام والقيام، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، ويجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن عتقائه من النار. إن شاء الله بكرة بإذن الله نكمل من بداية الآيات. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.